لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث باسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغ فانصب وإلى ربك فارغب.